إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من علم أن حقيقة الدنيا وأيقن أنها دار مقر دار ممر لا دار مقر، علم حكمة الله تبارك وتعالى في ابتلاء عباده فيها. نعم، إن هذه الدار أيام العبد فيها معدودة، وآجال الناس فيها محدودة، وأما دار الإقامة الدائمة فهي التي أعدها الله لعباده على حسب أعمالهم، إما جنة أبدا وإما نار أبدا. ومن هنا ابتلى الله تبارك وتعالى أهل هذه الدنيا بأنواع من الابتلاءات، ليعلم أو ليظهر علمه بالشاكر من الكافر، وليمحص عباده وليطهرهم من ذنوبهم، وليعظم لمن شاء الأجر منهم رفعة لدرجاتهم في جنات النعيم. ولهذا لو تأملت حال الخليقة منذ خلق الله آدم لوجدت أن الابتلاء سنة ماضية في آدم وبنيه إلى يوم الناس هذا، وستظل إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، وإن شئت قلت إلى أن يقبض الله عز وجل إليه عباده الصالحين. وأسعد الناس بهذا الابتلاء أهل الله تبارك وتعالى وصفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين ومن سار على طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عمن سار على طريقهم إلى يوم الدين. أقول هذا لئلا يظن إنسان أن الابتلاء دليل الغضب، وأن الإفلات منه دليل الرضا من الله تبارك وتعالى. ما كان الابتلاء أبدا دليل غضب الله على المبتلى، وما كانت العافية أبدا دليل رضا الله عن الذي عافاه. ولكن الله عز وجل العليم الحكيم يبتلي خلقه، وليس ابتلاؤه دوما ليعذبهم، ولكن قد يبتلي ليطهر، وقد يبتلي ليرفع درجات المبتلى عنده في جنات النعيم. وإذا أردت الدليل على ذلك فطالع سير الأنبياء والمرسلين من لدن آدم صلوات الله وسلامه عليه، مرورا بأولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وانتهاء بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تجد خير شاهد على ما نقول. ألم يبتل الله آدم بإبليس حتى أخرجه وزوجه من الجنة؟ ألم يبتل الله عبده نوحا حيث قام في قومه داعية لربه 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، واتهم بما اتهم به غيره من الأنبياء بالجنون والسحر وغير ذلك؟ ألم يبتل الله خليله إبراهيم، وأقول خليله تأكيدا على متانته عند ربه، حتى أجمع قومه أمرهم على أن يلقوا به في النيران ليتخلصوا منه ومن دعوته؟ ألم يبتله الله عز وجل في ولده لما أمره بذبحه في رؤيا رآها ورؤيا الأنبياء وحي، فقام منتظرا لأمر الله تبارك وتعالى بعد أن ابتلاه الله فتأخر عنه الولد حتى تجاوز 100 عام؟ ألم يبتل الله موسى عليه السلام بقومه الذين أساءوا الأدب معه فسفهوا قوله وعابوا رأيه واتهموه بما اتهموه به وتبرؤوا منه ومن دعوته، حتى قالوا له وهم في أحوج الحالات إليه: ادع لنا ربك، كأنه ليس ربهم، حتى اشتكى إلى الله وقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ألم يبتل الله عيسى فسلط عليه سفهاء بني إسرائيل يريدون قتله واتهموه بأنه ابن زنا عليه السلام، حتى دخلوا عليه ليقتلوه فرفعه الله إليه وألقى شبهه على واحد منهم، على خلاف بين أهل العلم في من أتي من ألقى الله عليه شبهه، فضلا عما كان ليوسف وأيوب وغيرهما من أنبياء الله. إذن لو كان الابتلاء لأهل معصية الله لعاف الله عز وجل صفوة خلقه منه، ولكنه جعل النصيب الأوفر لخاصة أوليائه ومقدم أصفيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما زال الابتلاء يجعل الله له النصيب الأوفر، يجعل الله منه النصيب الأوفر لمن سار على طريقه. لست أحسن حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قيل فيه ما قيل، اتهم بالسحر والكهانة والشعر والجنون ونفى الله عنه ذلك. نون والقلم وما يسطرون، ما وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. هذا دفاع رب العالمين عنه، لست أحسن حالا منه، ضرب حتى دميت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، ودخلت حلقات المغفل الذي كان يلبسه، نطار الرأس الذي يشبه الخوذة الآن، دخلت حلقات المغفل في وجهه، وقام أبو طلحة ينزع هذه الحلقات الحديدية من وجهه وعظام وجهه حتى كسرت أسنانه رضي الله عنه. أتظن أن رسول الله فعل به هذا بهوانه على الله؟ أبدا. اتهم في عرضه وفي أحب الناس إليه، في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتهمها المنافقون بالفاحشة العظمى، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وما زال هناك من يردد هذه التهمة حتى قال قائلهم إن الله سيعذب فرج نبيه في النار لأنه وطئ عائشة رضي الله عنها. ماذا تريد بعد هذا؟ اسمع إلى هذه الآية بقلبك قبل أن تسمعها بأذنيك، لتعلم أن الابتلاء طريق صفوة لخلق الله، فإذا ابتليت فاحمد الله أنك منهم بشرط أن تكون صابرا على ما أصابك. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تأمل وزلزلوا، يعني تكرر عليهم البلاء يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة حتى تحركت لذلك نفوسهم وزلزلت به قلوبهم. لولا أن الله ثبتهم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لله حكم في ابتلائه لعباده، أذكرها بإذن الله عز وجل في نهاية موعظتها، ولكن أذكر لك صورة من الابتلاء الآن. أيها المبتلى، ما سر يأسك من الحياة؟ بسبب ماذا؟ بسبب ضيق الحياة عليك، ضاقت على من هو أشرف منك وأحب إلى الله، أكل رسول الله أوراق الشجرة، وأكل الصحابة معه أوراق الشجرة حتى تقرحت أشداقهم. تخيل لما تشقق جلود الفم بسبب هذا الأمر، وده كله ليه؟ لدعوتهم إلى الله تعالى ونبذهم عبادة الأصنام التي أرادهم على عبادتها كفار قريش فأبوا. حاصروهم في الشعب 3 سنين. وصلنا للحالة دي؟ لا، والحمد لله، ولن نصل بإذن الله عز وجل. أيها المبتلى، ما سر يأسك من الحياة؟ زعلان ليه؟ الناس لا يقدرون قدري، وهل وصلت إلى ما وصل إليه رسول الله؟ قيل عنك ما قيل عن رسول الله، اتهمت امرأتك لما اتهمت به، من هي خير من امرأتي وامرأتك؟ والله لقنامة ظفر عائشة بنقاب امرأة وأمي وأمها وكثير من نساء العالمين. خير نساء زمانها عائشة رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. الحديث في صحيح البخاري. ولم يكمل من النساء إلا في بعض قال إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثديب على سائر الطعام. أيها المبتلى، زعلان من الحياة ليه؟ أرفان من الناس ليه؟ لأنهم يعيشون في حياة أحسن حالا من أبدا والله. الناس يقولون باللغة الدارجة كل واحد بلويته شكل، ويما الملابس بتدال، كم سترت الملابس من بلايا. انظر إلى من تراه في الحياة منعما، والله ساعات أقول فلان لناس كده، فلان اللي معرفش عنده إيه وعنده إيه والخالب إيه والكلام، أو يا لو تخلق مشاكله، والله لا تطيق حمل حمولته. ربك سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وابتلى بأنواع البلايا من شاء من عباده، فأشدهم بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأحسن سيرة والأقوم طريقا. يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في صلابة فمن كان في دينه صلابة صب عليه البلاء، لا لهوانه على الله، بل ليطهره الله تبارك وتعالى وليرفع درجته. أيها المبتلى، لست أحسن حالا من صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه، ذلكم الطاهر المطهر الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عنه أنه لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجع إيمان أبي بكر. ضرب في الله حتى انتفخ من الضرب وجهه، وما عادت ترى عيناه ولا أنفه، وما عاد يرى فمه. هكذا. ثم إيذاؤه في ابنته، إيذاء المنافقين له في ابنته، وكان من بين من تكلم في أمرها ابن خالته الذي كان ينفق عليه رضي الله عنه، مصبح بن عتاب رضي الله عنه. أيها المبتلى، ما سر يأسك من الحياة؟ أما علمت أن الدنيا عمرها قليل، وأنها قد أدبرت مرتحلة، وأن الآخرة قد أدبرت قد أقبلت مقبلة أقبلت لأهلها، وأن عمر الإنسان في الآخرة لا نهاية له، الأيام تمر، وكما يقال كل مر سيمر. ما سر يأسك من الحياة؟ ما عمرك فيها؟ عمرك فيها أيام ولحظات. لا تتعجل أجل الله عليك بالموت، فإنه آت. واشغل نفسك بما هو أولى من ذلك، وقل بدلا من أن تقول أريد أن أموت، قل كيف سألت الله غلبه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن يتمنى الإنسان الموت بحيث يمر على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانه. الكلام ده ليه؟ لكثرة الفتن. ومن أعظم الفتن التي تكثر فتنة الإنسان في دينه، محدش قادر يمارس حريته الدينية. والحمد لله عز وجل لم ندرك هذه الأيام بعد، وهذا أعظم سبب كما قلنا يستدعي من الإنسان أن يقول هذه الكلمة. فماذا عليك أن لو أطعت الله تبارك وتعالى واحتسبت ما أصاب زعلان ليه؟ لأن الله عز وجل ابتلاك بشيء مما ابتلى به غيرك. البلايا في الدنيا كتير، ذكر الله رؤوس هذه البلايا وأنواعها في هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أنواعه عقب جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الأولين والآخرين وصفوة الخلق أجمعين، حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن البلاء إذا قدر الله عز وجل نزوله على من شاء من عباده فإنه ليس دائما يبتلي ليعذب، وإنما قد يبتلي ليرحم ويطهر وليرفع الدرجات. لفوائد البلاء، فوائد البلاء الذي ينزل على العبد أن الله عز وجل يخلصه به مما اقترف من الذنوب. فإن البلاء فتنة، والفتنة موكلة بالمؤمنين بصفة خاصة ليطهرهم الله عز وجل من الذنوب والآفات. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك انظر في حال نفسك أيها المبتلى بأي أنواع الابتلاء، ابتلاء في الرزق أو ابتلاء في النفس بالمرض أو ابتلاء بعدم الأولاد أو بقلتهم أو بمرض بعضهم أو بمعصيتهم لك أو ابتلاء في حياتك مع الناس وتعامل الناس معك، انظر في عملك فلربما كان الابتلاء بذنب أصبته يريد الله أن يطهرك منه في الدنيا حتى تقدم عليه نقيا لا ذنب لك، فاحمد الله على ذلك. وقد يكون الابتلاء ليرفع الله عز وجل بذلك درجتك، وقد يكون الابتلاء لينبهك الله عز وجل على ما أنت مقيم عليه من المعصية، كأنه يقول لك عد إلى الطريق المستقيم. هذه بعض حكم الابتلاء. ولهذا قلت إن الابتلاء فتنة، والفتنة عند أهل اللغة مأخوذة من قول العرب فتنت الذهب بالنار، يعني عرضت الذهب على النار حتى تخلص النار الذهب من شواهده. ده بيطلع من الأرض فيه تراب ومختلط بمعادن وبعناصر أخرى، ولا يصفو هذا الذهب حتى يحلو للناظرين منظره، وحتى يروق للنساء التزين به إلا بعد أن يعرض على النار حتى يصفو. فكذلك العبد تصيبه البلايا والفتن حتى يخرج كالذهب الخالص، ليطهره الله عز وجل ليستحق دخول الجنة. فإنه قد حرم ربنا على النار إلا نفسا، كل نفس إلا نفسا مؤمنة، حرم الجنة على الكافرين وعلى المنافقين، لا يدخلها إلا المؤمنون الصادقون. فإذا أراد الله عز وجل أن يرفع درجتك ابتلاك. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا أو إذا أراد بقوم خيرا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن البلاء تنزل ومعها لطف الله. يا من خسرت من دنياك شيئا، أما علمت أن الله عز وجل لطيف بعباده؟ الله لطيف بعباده. ما الذي خسرته من أمر الدنيا؟ خسرت تجارتك هذا العام؟ أما علمت أنه قد يكون البلاء قد نزل بخسارة عامة فلطف الله منه وجعل خسارتك لعام واحد فداء لخسارتك في حياتك كلها؟ أيها المبتلى، ما الذي خسرته من دنياك؟ خسرت ولدك بموته؟ أما احتسبته عند الله ليكون دليلك إلى الجنة يوم القيامة؟ أما علمت أنه ربما نزل القضاء من الله بحرمانك من ولدك جميعهم فلطف الله بك واختار من اختار منهم ليعصمهم من الفتن وليرفع به درجة والديه في جنات النعيم؟ أما علمت أن الله لطيف؟ أيها الخاسر في زرعك، أما علمت أن الخسارة ربما نزلت بما هو أعظم من ذلك فلطف الله عز وجل بك وأبقى لك ما تعيش به من زرعك؟ من تأمل لطف الله بعباده علم حكمة الله في الابتلاء. شوف اللطف العظيم من الله. قال الله ولنبلونكم، لم يقل بالخوف والجوع، يعني بالخوف كل الخوف والجوع كل الجوع، وإنما قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم بين حكمة الابتلاء وأن المراد منه أن يختبر عباده ليعلم الصابرين منهم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولهذا قال عقب الذكر ما يبتلي به عباده مع لطفه بهم حين البلاء، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الإنسان إذا ابتلي في شيء من جسده، النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن رب العزة أنه قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتين يعني بعينين فصبرت عوضته بهما الجنة. وكذا ابتلاء في سائر الجسد، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله إذا ابتلى عبده في ولده فمات ينادي ملائكته يا عبادي هل قبضتم ولد عبدي وثمرة فؤادي وفن يسألهم وهو أعلم فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ماذا تنتظر؟ الدنيا تعد بأيامها ولياليها وسهولها وأعوامها. ويود المؤمن يوم القيامة حينما يرى ثواب الله عز وجل على ما ابتلي به أن لو قرض بالمقاييس، يعني أن لو قطع بأنشاط الحديد، لما يرى من عظيم ثواب الله لأهل البلاء. فاحمد الله عز وجل أن رفع الله درجتك وأراد أن يطهرك. ثم إن البلاء وإن قل يرفع الله به الدرجة ويكفر به الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم في الحديث أبي سعيد بن خدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصف وصداع عافى الله الجميع، ولا هم أي مشكلة التي يعني تستغرق شيئا من تفكيره، ولا أمد ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها منه. هكذا حال الله تبارك وتعالى مع أهل البلاء. وأختم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر حال أهل الجنة وأهل النار. طبعا الإنسان دائما ينظر إلى النصف الفارغ من الكوب، اشمعنا أنا؟ اشمعنا فلان عنده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. واحد بقى يعني من المترفين الذين لم يذوقوا شيئا من البؤس قط، ولا يعني ذاق طعم الشقاء، ولا أحس بالعرق يوما، ولا وقف في طابور، ولا تعب، ولا مش على رجليه، كما يقولون ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولكنه من أهل النار. فيغمس في النار غمسة غمسة كده، ثم يقال له: عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول، شوف غمسة في النار تنسيه ماذا؟ يقول: وعزتك وجلالك يا رب، أنا في الشقاء منذ خلقتك. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، اللي بقى الناس كانت بتعمل فيه وتقول ايه عنه وما ذاق، يوم عند طبيب، ويوم خساره مال، ويوم كذا بالنسبه لولدي، ويوم كذا في زوجي، ويوم ويوم ويوم. فيغمس في الجنه، فيغمس في الجنه غمسه، فيخرج على هيئه القمر ليله الفجر غمسه، فيقعد فيها بقى الى ان يشاء الله خالدا مخلدا فيها ابدا. ويقال له: عبدي، هل مر بك شقاء أو بؤس قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك، أنا في النعيم منذ خلقتك. نضحي بالدنيا ليه؟ ونستعجل أجل الله ليه؟ ونقضي على حياتنا ليه؟ ونجلس في بيوتنا وخلاص والدنيا ما عادش أمل ليه؟ ربك سبحانه وتعالى كريم، لا تفنى خزائنه ولا ينفد ما عندك. هلا سألت الله أن يغير حالك وحال الأمة إلى أحسن الأحوال؟ هلا متعت نفسك بطاعة الله تبارك وتعالى في أفضل ما يمتع به العبد نفسه؟ هلا شرفت نفسك بصحبة الصالحين من عباد الله؟ إن نسيت الله ذكروك، وإن أصابك اليأس صبروك، وإن فترت عن الطاعة أعانوك. لولا محبة الإخوان وصحبتهم ما أحببنا البقاء في الدنيا. الذين يعينونك على طاعة الله، هكذا كان حال السلف الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وانصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. المسلمين واقض الدين عن المدينين اقض حوائج عبادك المحتاجين لا غنى عن فضلك لنا طرفة عين فأمدنا بعونك وبدنك وكرمك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.